إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي، مرحبا بأحبابي وأهلي، مرحبا بكم جميعا في عود حميد إلى رحلة إلى الدار الآخرة. انتهينا من 18 درس تقريبا، ونكمل إن شاء الله جل وعلا ال 12 درس اللي باقيين في الدار الآخرة تباعا إن شاء الله حتى ننتهي من هذه الرحلة إلى جنة الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجعل عقبتنا جميعا في جنة الرحمن. النهارده هنبدأ الحديث عن أهوال يوم القيامة. الحقيقة يوم القيامة ما هوش أهوال بس، لا هو أهوال وأفراح في نفس الوقت. الناس لما بتظن إن احنا نتكلم عن أهوال يوم القيامة يعني مش هيلاقوا غير الوجه المظلم فقط، لا، اتفضل الله سبحانه وتعالى يعني هتسمع النهارده مشاهد تلاقي نفسك خايف، مشاهد ثانية تلاقي نفسك فرحان وترجو رحمة الله وعندك أمل إن أنت تكون من أهل المشهد ده. مشهد في مشهد بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك تخرج من الدرس حاسس إن أنت عايز تتغير، وهو ده الهدف من يعني دوات السلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. لأن أكبر مشكلة يا جماعة إن احنا بنتذكر وننسى، يعني الإنسان دائما نسيان، سمي إنسانا لأنه كثير النسيان. فالإنسان دائما محتاج من يذكره، يعني كل واحد من المسلمين بيحتاج عالم يلازمه كل يوم يذكره بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة. الدار الأخيرة ودراسة الدار الأخيرة دي فضل الله سبحانه وتعالى، أنا بعتبرها مشروع قومي لإصلاح المجتمع. لأن الإنسان لو استحضر آخرة وجنة ونار وخبر وعذاب ونعيم وصراط وميزان، كل هذه الأشياء لو استحضرها في كل لحظة بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي حياة الإنسان ده يتغير تماما. لا يمكن يظلم، لا يمكن يقصر في حق الله، لا يمكن يتجرع على معصية. طب ولو عمل معصية هيتوب في ساعتها، هتلاقي أحوال الإنسان ده تغيرت وتبدلت، ولا يصنع ذلك إلا الإيمان باليوم الآخر يعني ابتداء وانتهاء. فان شاء الله يعني ولذلك سبحان الله شوف ربك عز وجل ماذا يقول، يقول اقترب للناس ايه؟ مش اجلهم، لا، حسابهم وهم في غفلة معرضون. ايه السبب في ده كله؟ لاهية بعدها بايتين، لاهية قلوبهم. فالقلب لما يلهو الانسان يضيع ويتعب تعب شديد جدا. فكل ما فضل الله سبحانه وتعالى كل ما الانسان يتذكر الاخره احواله تنصلح. وده سبحان الله يعني القلب إذا لها الإنسان يضيع. حبيبك ماذا قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ يقول كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودايما المعاصي يا جماعة بتجذب جهة جاذبية، حطت النار بالشهوات وحطت الإيه؟ الجنة بالمكان. فدايما تلاقي المعصية مزينة، من يزينها؟ إن النفس لأمارة بالسوء، دي حاجة. الحاجة الثانية الشيطان يزين. الحاجة الثالثة شياطين الإنس، ربنا يعافينا وعافيك، خد بالك. الحاجة الرابعة تلاقي نفسك يعني تلقائيا نفسك تحن للمتعة، أي لذة فيها يعني أي معصية عياذا بالله تحلى وتزين بالمتعة. فبتعمل إيه من ده كله؟ محتاج إن أنت تنطلق من مجال جاذبية المعصية إلى فضاء الطاعة. إزاي ده؟ عارف لما نيجوا في الغرب في أمريكا والحتة دي لما بيجوا يطلقوا صاروخ أو قمر صناعي بيعملوا إيه؟ بيحطوا له كبسولة كده وتحت ضغط نيران عالية جدا، والانفجار ده يحاصل مع الانفجار ده تبص تلاقي الصاروخ يطلع، وهو طالع بيطلع بقوة اندفاع عالية جدا لحد ما يخرج من ايه؟ من دايرة الجاذبية الأرضية. أول ما يخرج من دايرة الجاذبية الأرضية خلاص انتهت مشكلته، يسبح في الفضاء حيثما أراد. هي دي اللي احنا محتاجينها، قلبك ده تحطه في كبسولة وتخبطه الخبطة دي، خد بالك. أول ما القلب ده بفضل الله يخرج من دايرة الجاذبية دي هتتمتع، هتعيش بقلب قريب قوي من قلب سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، هتلاقي قلب طاهر خرج من دائره الجنه، مفيش معصيه تجذبه. كل اللي بيجذبه ايه؟ عالم بقى الطاعه، يسبح في بحر الطاعات لرب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. فيوم القيامه زي ما قلنا يا جماعه مش كله اهوال، في اهوال وفي افراح. هنشوف دلوقتي مشاهد جميله جدا ومشاهد تانية ربنا يعافينا ويعافيكم منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. عايز تتخيل نفسك مرة كده وربنا يعني يعافينا وإياك. تخيل لو إن إنسان محكوم عليه النهاردة بالمؤبد 25 سنة خدالك ورايحين بيه داخلين بيعافيكم ولسه داخلين بيستحوا زنزانة فجأة جه قرار يعني في يعني قرار فوري من واحد من الوزراء أو السفراء أو الرؤساء مرة واحدة قد عفونا عن فلان فلان. أنا عايزك تتخيل نفسك أنت داخل لسه زنزانة تتفتح وأنت داخل 25 سنة هتقضيهم مش هتخرج ولا هتشوف الشمس 25 سنة. أنت داخل جه قرار وأنت داخل قبل ما يتقفل الباب عليك جه قرار إفراج نهائي مش هتخش ولا حتى يوم. تقدر تقول لفرحتك دي أشكال إيه؟ طبعا فرحة لا يمكن أن توصف. طب تخيل نفسك بقى لما تيجي يوم القيامة واخد بالك وأنت تعرض على الحي القيوم سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال يبني الحق جل وعلا عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويذكره ويقول عبدي ها قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب ما أقدرش أنكر. هينكر على مين؟ الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى إذا قرره بذنوب وأيقن العبد أنه من أهل النار وإذا خلاص بقى داخل السجن مش أي سجن ده سجن الدنيا ما فيهوش نار لا ده سجن الآخرة ربنا عفونا عفيك دي نار نار أوقد عليه ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت الحديث ضعيف لكن يعني إيه يعني معلوم إن النار لن تودع تمام كده. طيب فهتخش سجن يعني سجن في النار ربنا عفونا عفيك فجأة يقول لك الحق جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك وأنا اليوم إيه أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. تقدر تقارن بين الفرحة دي والفرحة دي؟ ده أنت فرحتك وأنت مجرد أنك عرفت أن أنت هتنجو من 25 سنة مؤبد فرحة لا تكاد توصف ما تقدرش حتى إيه أن أنت توصفها لمن حولك. فما ظنك بفرحتك وأنت تنجو من نار أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عنها أنها تزيد على نار آخرة 69 جزءا كلهن مثل حظهن. تخيل المنظر كده لما نتعايش مع أهوال يوم القيامة عايزين نشوف بقى إيه المشاهد الجميلة يبقى ربنا يجعلنا منهم. المشاهد الوحشة لا نبعد عنها على قد ما نقدر. فإن شاء الله يعني عشان كده بقول لك أنا بعتبر دروس الدرجة الآخرة مشروع قومي لإصلاح المجتمع وإصلاح البلاد والعباد. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا. تعالوا نعيش الموضوع من أول ما سمعنا ونصلي صلى الله عليه وسلم. احنا وقفنا المرة اللي فاتت مع النفخة في الصور نفخة البعث لما نفخ إسرافيل حينما أحياه الحق جل وعلا مرة ثانية لأن إسرافيل مات. فالله عز وجل يعني قضى على كل الكون بالموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لذي الأخذ. فسبحان الله قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى نحن قلناها مرة الفاتحة فإذا هم قيام ينظرون. طيب خلاص الناس الله عز وجل أمر بإحياء البشر مرة أخرى يرسل الحق جل وعلا كما في صحيح مسلم يرسل مطرا من تحت العرش فينزل فيخترق الأرض فينبت الناس من عشب الذنب كما أخبر الحديث صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا إيه إلا عشب الذنب اللي هي القطعة الفقرية الصغيرة عظمة صغيرة حجم العسل صغيرة آخر العمود الفقري هتفضل موجود. ينزل المطر مطر منه خاص أول ما ينزل ويلامس الحبة دي تنبت تلاقي العظمة طلع وكسي رحما ثم جلدا ويبقى الإنسان موجود في قبره واقف لكن لسه الحياة ما دبتش فيه. فيأمر الحق جل وعلا إسرافيل عليه السلام فينفخ نفخة واحدة فتتماثل الأرواح في الفضاء وتنزل كل روح يرجع إلى جسده الذي خرج منه. وكما جاء في الأثر الضعيف أن الحق جل وعلا يقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. ما هو اللي أقسم بكذا وقال سبحانه وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. تستغرب على إيه؟ انت مستغرب على ان الروح تنزل لنفس الجسد. طب ده بصمات الاصابع اللي ضاعت منك لما مت وخلاص اصبحت ترابا هترجع ليك نفس بصمات الاصابع اللي سابتك قبل كده. شديت بلا قادرين على ايه على ان نسوي بنانا. قدرة الله عز وجل لا تحظها حدود سبحانه وتعالى. شوف ايه الله عز وجل بنفخة واحدة من عبد من عباده ألا وهو إسرافيل يقضي على كل هذا الكون، وبنفخة ثانية يعيد الكون مرة أخرى ويحيي الناس مرة أخرى من أجل أن يعرضوا ويحاسبوا بين يدي الحق جل وعلا. هيقوم الناس جميعا للفصل الحساب. أنا عايزك النهاردة أنت تسمعني، أنت من أنا اللي بكلمك، تخيل نفسك النهاردة فعلا في أرض المحشر، وإحنا طالعين دلوقتي على أرض المحشر، وعيش بقى بنفسك، عيش في حياتك، اسرح بقلبك وروحك كده مع المشاهد ديت، هتحس قد إيه الموقف ما هوش سهل، لكن في نفس الوقت في نعيم عظيم جدا مش عايزين يفوتنا. فربنا يرزقنا إياكم النجاة من الفزع الأكبر، ونسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا جميعا يوم العرض على الله. يقوم الناس يا جماعة للفصل والحساب. الكل، كل الكون ده كله بلا استثناء يتجه إلى أرض المحشر. الكل يتبع الداعي، ملك ينادي عليهم جميعا حتى يذهبون جميعا إلى أرض المحشر. الأبصار خاشعة، يقول الحق جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ما أحد يستطيع أن يتكلم في هذا الموقف العصيب، الكل صامت والعيون شاخصة والقلوب خاشعة، لا يستطيع أحد أن يتكلم في هذا اليوم أبدا، ولن يستطيع مخلوق أن يتخلف عن أرض المحشر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد وكل بكل عبد ملكين، كل عبد ملكين يسوقانه إلى أرض المحشر. قال جل وعلا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها إلى أرض المحشر، وشهيد يشهد عليها بين يدي الحق جل وعلا. ولن يتخلف أحد أيضا، لأن الله عز وجل قد أحصى الخلق جميعا. قال جل وعلا: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد يجي لوحده، فده: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل اللي جمعته واللي شغلك عن ربنا كل ده هتسيبه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذن فالكل الآن يتجه إلى أرض المحشر. خير معايا كده، أنت في أرض المحشر شكلها إيه؟ تعالوا نشوف شكلها إيه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كفرصة نقي ليس فيها معلوم لأحد. والحديث عند البخاري ومسلم. يعني إيه الأرض شكلها إيه؟ يعني بيضاء كفرصة نقي، يعني زي الدقيق النقي. شفت لون الدقيق النقي اللي ما فيهوش لا غش ولا نخال؟ زي لون الدقيق، لون أبيض جدا. يبقى إيه؟ يبقى يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كفرصة نقي ليس فيها معلوم لأحد، ما فيهاش أي علامة، لا شجر ولا حجر ولا بيت ولا جبل ولا سهل ولا أي حاجة، علشان لا يظن أحد أنه سيخفى على الله سبحانه وتعالى. شوف تأمل معايا قول الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا. يا الله، مش برزوا بأجسادهم بس، لا، وبقلوبهم. كل ما في قلبك يعني هيبقى واضح، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. يبقى الأجسام كلها بارزة، ما يستطيع أحد أن يختفي أبدا ولا أن يختبئ وراء أحد، كله في صور واحد. تقول لي طيب صور كله مع بعض عشان يبقى باين، كله بارز في أرض المحشر. والقلوب كل ما فيها يبرز، كل ما فيها هيبان. قلبك اللي أنت عمال بتخبي فيه أشياء هيبان، كل ده ربنا عارفين عافيكم اليوم الفضيحة. كل ما في قلبك سيظهر بين يدي الحق جل وعلا. فاللي قلبه مليان حب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هيبان الحب في أرض المحشر، واللي قلبه مليان حب الخير للمسلمين هيبان برضه، واللي قلبه مليان بالوفاء والإخلاص، اتكلمنا عن وفاء المرة اللي فاتت، وفاء وإخلاص وصدق وأمانة، كل ده هيبان. واللي قلبه مليان غدر هيبان، واللي قلبه مليان نفاق ورياء برضه هيبان، واللي قلبه كان مليان حسد وحقد على المسلمين برضه هيبان. وبرزوا لله جميعا. يا الله، ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب. شوف سيدنا ابن مسعود لما بيوصف أرض المحشر ماذا يقول؟ يقول في قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال ابن مسعود: تبدل الأرض كلها أرضا كأنها الفضة. خدال لم يسفك عليها دم حرام. أرض نظيفة بقى، مفيش معاصي، مفيش ذنوب، مفيش ظلم، مفيش أكل. لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة واحدة. ما ينفعش الحكم على نفس الأرض دي. الأرض دي تلوثت بالمعاصي. أهدي إليك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول: الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. ربنا يعافينا وعافيكم. تعالوا نعيش بقلوبنا يا جماعة مع مشاهد يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف يوم القيامة وصف أوصاف كتيرة جدا، كان من بينها ثلاث مواصفات أو ثلاث أوصاف قال جل وعلا عنه أنه عظيم وعسير وثقيل، ثلاث حاجات عظيم وعسير وثقيل. قال جل وعلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أهو أداء الواحد ماشي، يوم يقوم الناس لمن؟ لرب العالمين. التفسير الثاني المولى عز وجل أو الاسم الثاني قال جل وعلا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الوصف الثالث إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يبقى يوم عظيم وعسير وثقيل، والذي وصفه بذلك هو الحق الجليل سبحانه وتعالى. من عظم هذا اليوم ومن هول هذا اليوم الطفل الصغير الرضيع اللي لسه مولود، خبالك أول ما يشوف ويعاين يوم القيامة اللي يحصل يا جماعة يشيب رأسه يوما يجعل الولدان شيبا. احنا قلنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، قلنا ان الطفل يعني طب ايه ذنبه؟ الطفل غير مكلف. اطفال المسلمين كما اخبر الحديث صلى الله عليه وسلم ان هم في الجنه، بل واطفال الكافرين الراجح من اقوال العلم ايضا انهم في الجنه، انهم لم يبلغوا سن التكليف. والمولود يولد على الفطره، كل مولود يولد على الفطره، لما يكبر بقى ويعرض عن لسانه فاوت ابواه يهودان او نصران او مجدان، خدت بالك؟ فالراجح ان الطفل في الجنه. طب بيشيب راسه ليه؟ من هول المنظر. وكأن الله جل وعلا يقول لك يا عبد الله يا من بارثني بالذنوب والمعاصي، ده طفل صغير شعر راسي هيشيب، امال انت هتعمل ايه؟ اللي جاي بالذنوب قد الجبال. شوف خد يفهم اللي بعدها، زي قول النبي عليه السلام لما دخلت امراه من المراه في هر قطه عملت فيها حبستها ظلمت قطه، امال اللي يظلم واحد هيحصل فيه ايه؟ ربنا عارفين وعافيكم من الظلم. شوف من شده او من عظمه هذا اليوم، الام اللي هي الام اللي هي النبي عليه السلام لما حب يضرب فينا مثل تقريبي لرحمه الله قال كما عند البخاري لله ارحم بكم من رحمه تلك الام بطفلها الرضيع. الام اللي معها طفلها الرضيع يا جماعه اول ما تقوم القيامه هتذهل، هتنسى طفلها الرضيع ترميه وتمشي خلاص، عامل فيه ايه؟ ده يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، الكل هيفر من الكل، محدش ينفع حد. امك اللي بتحبها هتسيبها وتجري، ابوك اللي بيحبك هتسيبه وتجري، زوجتك اللي بتحبها هتسيبها وتجري، ولادك هتفر منهم وهم هيفروا منك، رغم ان انت قدمت لهم الكثير والقليل وضحيت بكل حياتك. لو سالت ابنك في اليوم ده حسنا والله ما هيتهان، مش هيتهان ابدا. نفسي نفسي لقول من؟ الانبياء فما ظنكم بنا نحن. شفت سبحان الله. فالمولى عز وجل يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه، مش الساعه نفسها، الزلزله المقدمات بتاعت الساعه، شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه، كل من اقوى الفاظ العموم يشمل النساء والدواب والحيات والعقار، كل اللي تولد هترمي وضعها. تخيل يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تقولي لا بس انا الحمد لله ده انا نسبي يرجع الى الحسن والحسين، كل الانساب هتنقطع ولا ينفعك الا عملك الصالح. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك انت، مش كتاب اللي جنبك، مش كتاب اي حد من قرايبك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون. كل واحد عايز ينجو، فإذا جاءت الصاخة، شوف اللفظ عامل ازاي، فإذا جاءت الصاخة أصوات عجيبة تكاد أن تصم الأذان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يؤمن. أبصار الظالمين نفسهم، ربنا عافينا عافيكم من الظلم، هتلاقيها بتنظر إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يصرف بعينيه، عينيه دي ما تصرفش أبدا. عارف أنت لو ما صرفتش بعينيك المية اللي في عينيك تنشف، ممكن تعمل يعني نعمة إن الإنسان بيصرف بعينيه دي نعمة عظيمة جدا. هو ما يقدرش، اول ما ينظر عينيها تتعلق، ما يستطيع انه يرتد اليه طرفه مره اخرى. قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئلتهم هواء من الرعب فراغ. القلب نفسه يا جماعة هيطلع من الحتة دي مش هيفضل مكانه، هتشوف دلوقتي أشياء ربنا يعافينا. فالقلب يرتفع من مكانه، القلب فين؟ هنا. هيرتفع ويطلع فين؟ هنا عند الحناجر، لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يثبت. اسمع لقول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر تظنون. يا الله، حتى القلب مش يثبت مكانه، ما ينفعش من كثر الرعب اللي هو شايفه، ما يستطيع قلبه انه يثبت مكانه. يثبت ازاي؟ منظر بقول لك شيء طفل صغير، امال الكبير يحصل له ايه؟ قليل قوي ان قلبه يطلع، قليل جدا ان قلبه يطلع. شبه ويزداد الهول بسبب طول الانتظار. انظر ماذا يقول العزيز الغفار: قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا واللي ما بيصيرش لسه مش عايز يطلع، واللي مش محجبة لسه برضه مش عايز حد. 50,000 سنة، ال50,000 سنة دول يا جماعة ممكن نختصرهم بفضل الله عز وجل لثلاث ساعات. وهنجيب الأدلة دلوقتي، حديث هو الحاكم بن حسن بنتابع إيه بس عشان نبشر. نعم، ثم ذا يقول: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. بس ثلاث ساعات تخلص، تروح تجلس في ظل عرش الرحمن، تاكل زيادة كبد الحوت، تشرب من حوض النبي، تمشي مع النبي، تطلع وراه تخش الجنة. انتهت مشكلتك، ربنا يجعلنا وإياكم منه. طب ليه نطول المدة على السنة؟ مين محتاج الكلام ده؟ مين يقدر يستنى 50,000 سنة حافيا عاريا بلا طعام ولا شراب ولا ظل؟ ده ظل يا اخوانا. انتوا عايزين شوف في الحر ده، يعني الله يكون في عمق في الحر ده مش طايقين نفسكم. فما ظل كنت قاعد، لا مراوح ولا اكل ولا شرب ولا ظل ولا لبس، حتى ما فيش لبس، قاعد ادي واقف عليه وسط الناس وما فيش مكان تقف حتى مستريح فيه. لا، ده انت رجلك على رجل اللي جنبك واللي جنبك رجله عليك، ومناظر ناس الله العفو والعافيه ربنا يعافينا وعافيكم. فيزداد الهول بسبب طول الانتظار، لدرجه ان الكافر ربنا يعافينا وعافيكم من الكفر يتمنى انه لو يملك الدنيا دي كلها يفسي نفسه. شوف النهارده هو كان عمال بيتسابق على ايه؟ 1000 دولار 2000 100,000 فيلا عربيه منصب. لا، ده انت لو تملك الكره الارضيه كلها مش صح، لا ذهب، هتبدي نفسك. انظر ماذا يقول الحق جل وعلا: ان الذين كفروا، بس ما تابوش، ما هو لو قبل لو تاب يقبل الله عشان كل الذين كفروا، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ربنا ما قفلش باب الرحمه فيش حتى الكافر. شفت؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل، لن مع الفعل المضارع فيه لسه حاجه، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. حتى لو قدمهم هذه الكرة الأرضية هي رب كلها ذهب، كرة أرضية كاملة ذهب صافي مش مغشوش كمان، فضل يا رب دي فداء لنفسه. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. اسمع ماذا يقول الحبيب بعد استطلاع المصطلح، حديث البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم طبعا، من كل مش منظر من اللي شايف، طبعا لو معاه الأرض ذهب أفتدي. فيقول: نعم. فيقال له، إن الله عز وجل يقول هذا، فيقال له: قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك، أنا طلبت منك الأرض ذهب، كل اللي طلبته منك تسجد لي، تركع لي، تخشع وتخضع لي، لا تسأل أحدا غيري، لا تعبد أحدا غيري، لا تشرك أحدا معي، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، أو افعل كذا وافعل كذا، أمر ونهي، ابتلاء بالشريعة، أمر ونهي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذهب مش هينفعك، يعني لو أنت انشغلت النهاردة بجمع الدنيا كلها وربنا حرم منها الكون ده كله، وأنت لوحدك اللي بقى معاك الدنيا دي كلها ذهب، وجيت يوم القيامة لا ينفعك، لا ينفعك إلا عملك الصالح. ويوصل الحال بالكافر، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، انه يتمنى انه يجد نفسه من العذاب ده مش بالفلوس ولا بالذهب، لا، باقرب الناس ليه، مش دول بس، لا، والدنيا دي كلها، يتمنى ان كل الدنيا تخش النار عشان هو ينجو. اسمع قول الله جل وعلا: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، ادي اول طق ببنين، يقف في وسط ارض المحشر، يا رب خد ولادك دخلهم النار بس نجيني انا، يرفض. طيب، وصاحبته واخيه، زوجتي واخويا، بلاش ولاد، يمكن ولاد صغيرين ما لهمش لازمه. ادي زوجتي وادي اخويا خدهم مكاني دخلهم النار وانا انجو برضه لا. وفصيلته التي تؤويني. طب القبيله بتاعتي، طب العيله بتاعتي كلها، عيلتي كلها خدها، انا مش عايز حد منهم كله يخش النار وانا ادخل الجنه برضه لا مش نافع. طب اخر صفقه، ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. ياها، يعني واحد يجي يوم القيامه يقول يا رب خد ولادي، طب بلاش خد زوجتي واخويا، طب بلاش خد عيلتي، طب بلاش خد كل اهل الارض دخلهم النار وانا احدي اخش الجنه. يقول جل وعلا بعدها كلا انها لظى. لظى دي من اسماء النار. كلا انها ايه؟ لظى، لا يمكن، نزعت من الشر. نسال الله العفو والعافيه. في المقابل بقى يا جماعه بعد المناظر دي كلها، شوف بقى لو انت من اسره طيبه بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، لو انت خدت بايد زوجتك واولادك لطاعه ربنا، لو الاب خد بايد زوجته واولاده لطاعه ربنا، لو عملت كده تيجي يوم القيامه الاسره كلها يدخلون الجنه زمرا. يا الله جماعات، تاخد في ايد ولادك، زوجتك على يمينك واولادك على شمالك وامك وابوك، العيله كلها كانت مطيعه لله سبحانه وتعالى. ده كان في السلف الصالح يا جماعه، كان في رجل اسمه الحسن بن صالح، كان مقسم الليل ثلاث اقسام، هو وامه واخوه علي بيعملوا ايه؟ هو يخلي امه تقوم تصلي الثلث الاولاني بالليل، قيام ليل، ولما تنام تصحي اخوه علي يصلي الثلث الثاني، علي ينام يصحي حسن يصلي الثلث الثالث، امهم ماتت، بقى علي وحسن يقسموا الليل نصين، علي مات حسن بقى يصلي الليل كله. بيوت تيجي يوم القيامه ايدك في ايده، ايدك في ايد مراتك واولادك، هم دول يا رب بيتي، اهل بيتي، هم دول اللي اطاعوا ربنا، هم دول اللي النبي دعا لهم بالرحمه كما عند ابي داود بسند صحيح، رحم الله رجلا قام من الليل. عايز تخش الدخله دي وتيجي ماسك ايد مراتك وزوجتك واولادك كده مع بعض تخش الجنه، اعمل ده. شوف النبي عشان بيقول ايه؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نطحت في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايه؟ ايقظت زوجها فان ابى نطحت في وجهها الماء، فان قام زوج الزوجه بيوت مسلمه إيه؟ فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والكافرين. لو حبيت حد في الله، اخ ليك في الله، الاخوه في المساجد هم، ها؟ ده النبي عليه لما ذكر السبعه الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، قال ايه؟ ورجلان تحابا في الله. حب اخوك في الله، ما حبوش ليه؟ اخويا يا رب الموحد لله سبحانه وتعالى، بيسجد لله وجاي بيت ربنا هنا وجاي عشان يسمع كلام الله وكلام رسول الله، ليه ما نحبوش ليه؟ دمه مش خفيف على قلبه سبحان الله. في حد النهارده مسلم موحد اخوه الموحد ما يبقاش خف على قلبه؟ امال مين يخف على قلبه؟ الكافر ام المنافق؟ لا، ده اخوك حبيبك، مش فاديت؟ ففي يوم القيامه حبيت اخ في الله تيجي معاه يوم القيامه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا صمت واحد الا المتقين. في يوم القيامه واخد في اخوك وداخلين الجنه. الكل يوم القيامه يا جماعه هيقول نفسي نفسي. ده انا بقول لك الانبياء نفسهم. الأنبياء والرسل صفوة خلق الله وأفضل خلق الله على الله وأكرمهم على الله. الكل إذا رأى يوم القيامة يا الله لا خلاص لحد كده ما أقدرش أكمل، نفسي نفسي لا أريد إلا النجاة بنفسي. يعني حتى النبي حينما يأتي يوم القيامة، أي نبي لا يشفع ابتداء في أحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن ده درس إن شاء الله، يا إما اللي جاي إما اللي بعده. في الشفاعة نتكلم إن الشفاعة لا يمكن أن تكون إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى في الأنبياء يقول كل واحد نفسي نفسي، يبقى إذا لا ينجيك إلا عملك الصالح. ما تقوليش ده أنا قريب الولي الفلاني والوزير الفلاني والرجل الصالح الفلاني والشيخ الفلاني، لا ينفعك إلا عملك الصالح. يا ريت بقى مع الوقفة دي كل أب يحرص اللي نازل إنه يقعد مع ولاده، اللي مش بحجابها يلبس حجاب، واللي ما بيصليش يخليهم يصلوا، واللي ما بيقوموش الليل يخليهم يقوموا ولو ركعتين بس نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. ده ربنا يا جماعه ينزل كل ليله، والحديث رواه مسلم، ينزل كل ليله. هو ربنا محتاج لنا؟ ده ربنا بيعمل كده سبحانه وتعالى رحمه ورأفة بعباده كل ليله. طب ده لو كل شهر يبقى خير، لا كل ليله ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليله الى عباده النيام الا من رحم الله فلينادي عليهم. من يدعوني فاجيبه؟ مين اللي عايز ينجو من اهوال يوم القيامه يطلب وانا هديه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني؟ اللي عنده ذنوب تقيلة يقوم بس يقول يا رب وهيسمعها بقلبه، لبيك عبدي قد غفرت لك. ياه الناس مستغنية عن ربنا يا جماعة ولا ايه؟ قل أن تجد من يقوم في الثلث الأخير من الليل ويتعرض لنفحات الله ورحمات الله سبحانه وتعالى. أنا عايز تتخيل ربنا عافينا عافيك لو أنت وأسرتك كلكم جايين يوم القيامة واخدين بإيد بعض وداخلين الجنة، بس يختار أخوك الصغير كان مش مطيع لله فهيخش النار، فأنتوا داخلين على الجنة لكن سايب أخوك راح النار، يرضيك؟ ما أظنش يرضيك ولا أظن إن ده يسعدك. يرضيك تخش الجنة أنت وولادك وزوجتك تبقى في النار سايبها وزوجك حجاب؟ يرضيك أنت إن زوجك يخش النار وأنت تخش الجنة؟ ما أظنش. يبقى عايزين ايه؟ خش كلنا مع بعض. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم ايه؟ يوم القيامه. تعال نرجع لموضوعنا. مين اول واحد هينشق عنه القبر يوم القيامه؟ بصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام الحديث رواه مسلم يقول انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر لابي هو امي صلى الله عليه وسلم، وانا اول من ينشق عنه القبر يوم القيامه ولا فخر، واول شافع واول مشفع يوم القيامه ولا فخر. يبقى أول واحد ينشق عنه القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام لما يخرج من القبر في ناس تبقى قريبة منه جدا، يعني أول ما يطلع كده بعد ما يطلع الناس تانية هتطلع بقى بقية الخلق، ففي ناس هتبقى قريبة جدا جدا بجوار النبي. عارفين مين؟ بعد الصحابة يعني أحسن الناس أخلاقا. عايز تبقى قريب من النبي حسن أخلاقك. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا فين يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. يبقى كل ما أخلاقك تبقى حلوة كل ما تبقى قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه الترمذي أيضا بسند صحيح قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. عايز تتقل ميزانك بالعمل الصالح خلي أخلاقك كويسة. شفت؟ وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وعند أبي داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا الله، حسن أخلاقك صائم قائم تدرك كل ده بحسن الخلق. ويا سلام بقى لما تكون عندك حسن خلق وتكون أيضا قائم صائم، يا إيه يعني جبت الاثنين فضل الله سبحانه وتعالى. ولما سئل النبي كما عند الترمذي بسند حسن عن أكثر حاجة هتدخل الناس الجنة ليه قال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر حاجة دخل النار قال الفم والفرج. ولذلك في حديث ثاني ليه من يضمن لي ما بين لحييه اللي بقى ماشي وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود بن سرحة النبي عليه الصلاة أنا زعيم يعني إيه؟ يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة. لمين؟ لمن ترك المرأة وإن كان إيه محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. شفت إيه؟ ولذلك لما ربنا أثنى على الحبيب أعظم ثناء ليه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. تعرف إن أهل العلم قالوا كلمة جميلة أوي في الآية دي، قالوا إن دية الآية دي بالذات من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي إيه علاقة دي بالمعجزات؟ ده ربنا بيقول للنبي وإنك لعلى خلق عظيم. قال لك أيوه معجزة عظيمة إزاي؟ قال لك لو إن واحد النهارده من علية القوم جه أثنى عليك في التلفزيون، خد بالك طلعت النهارده فلقيت الناس قالت أنت ما عرفتش اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ ده الوزير الفلاني طلع النهارده في التلفزيون وقال ما رأيت أحدا على وجه الأرض أفضل من فلان. بجد قال الكلام ده؟ معقولة؟ طب بالله عليك قال؟ أه والله قال. ياه تمشي كده بقى إيه؟ عايز تبدل إيديك ورجليك بأربع جناحات تطير. أمال بقى لما ربنا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى لما أثنى على نبيه وقال وإنك أنت بالذات يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فقالوا كون إن النبي يتحمل هذا الثناء العظيم من الله فدي معجزة من معجزة النبي. سألك وصلت؟ فصل عليه بقى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تجد كل عبادة من ثمرتها إيه؟ حسن الخلق. شوف الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تيجي عند الصيام فإن ثابك أحدا فقل إن الصائم بيدعوك لإيه؟ لضبط النفس وحسن الخلق. تيجي عند الزكاة خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. تيجي عند الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى شوف كل عبادة من بين ثمراتها الأساسية حسن الخلق. شفت؟ فالنبي عليه السلام أول من ينشق عنه القبر. أول من ينشق عنه القبر. يطلع حبيب صلى الله عليه وسلم. طب النبي طلع وهو وصف ان كل الخلق سيحشرون يوم القيامه كما عند مسلم حفاة عراة غرلا غير مختونين. طب أول من يخشى منه؟ ها؟ سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن أول الخلائق يخشى يوم القيامة إبراهيم الخليل. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأخرج البيهقي كلام الحافظ من طريق ابن عباس نحو هذا الحديث، وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأول من يخشى من الجنة إبراهيم. يخشى من الجنة، يؤتى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح على يمين العرش، على يمين عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ثم يؤتى به يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر. يبقى أول من يؤتى إبراهيم، لكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هيؤتى بعد إبراهيم حلة أجمل من الحلة بتاعته آلاف المرات لا يقوم لها البشر. فالعلماء قالوا طب إيه الحكمة؟ فإن ربنا سبحانه وتعالى قدم إبراهيم في الكسوة، لكنه أعلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نوعية الكسوة. قال لأن إبراهيم، وما طبعا ذكر أقوال كثيرة جدا من أحسنها كما قال الحافظ ابن حجر، إن سيدنا إبراهيم لما حبوا يغموا في النار اللي عملوه جردوه من ملابس، فاحتسب ذلك عند الله وصبر، واحتسب كل طبعا إيذاء إن أنت تبقى قدام الناس عريان، فاحتسب إبراهيم عليه السلام ذلك لأن ذلك حدث في ذات الله من أجل الله سبحانه وتعالى. فلما صبر على ذلك أكرمه الله عز وجل بأن جعله أول من يكسى يوم القيامة. وعشان قدر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من قدر جميع الأنبياء، جه بعدها على طول يكسى حلة أجمل من الحلة التي كساها إبراهيم عليه السلام. طب يا ترى أحوال الناس في أرض المحشر عاملة إيه؟ تعال نشوف. بقول لك عيش بقلبك، لا تتخيل إن في حد بيكلمك، كأنك كده فرحان وشايف يوم القيامة الآن بعينيك. شوف قد إيه؟ أحوال الناس هم خارجين من القبور، يقول جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد يعني من القبور إلى ربهم ينسلون يعني يسرعون في الخروج. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ده كلام الكفار سبحان الله. من بعثنا من مرقدنا، يعني أنت اعتبرت العذاب اللي في القبر ده كله مرقد نومة؟ بالنسبة ليوم القيامة وبالنسبة لأهوال النار يعتبر نومة. شفت قالوا من بعثنا، ولذلك الكفر ليه؟ رب لا تقم الساعة. في حديث الإمام أحمد بسند صحيح في حديث البراء بن عازب طويل اللي احنا ذكرناه في كلام عن القبر، ها الكافر ليه؟ رب لا تقم الساعة، رغم العذاب الشديد اللي هو بيتعرض ليه بيقول رب لا تقم الساعة، رب خليني كده أنا راضي بالعذاب ده، مع انه ايه بيضرب بمصراق من حديد ينزل فيه في الأرض ايه 70 خريفة أو 70 زراعة. تخيل المنظر. ورغم ذلك يقولون ايه؟ من بعثنا من مرقدنا سيأتيهم القول هذا ما وعد الرحمن وسبق المرسلون. هم قالوا كده فنسيتهم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. محضر جاي لك كده ملك، ملكين سائق وشهيد جايينك وطالعين بيك على أرض المحشر على طول. زكي بن مسعود بيقول كلمة غريبة أوي، بيقول يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، أشد حالة جوع. شوف أنت ممكن يجي عليك يوم كده من كثر الجوع في البطن تتقطع، لا أجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، وأنصب يعني أتعب، وأنصب ما كانوا قط. خد بالك بقى، فمن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله، ومن عمل لله كفاه الله، ومن نصر الله أراحه الله في ذلك اليوم. فاكر قول ابن عباس لما قرأ قول الله عز وجل عن قول أهل النار حينما قالوا لأهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة إيه؟ أم أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ جالهم الجواب إيه؟ قالوا إن الله حرمهما إيه؟ على الكافرين. ابن عباس يعلق على الآية يقول إيه؟ فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. ومن أطعم لله أطعم الله، ومن سقى لله سقاه الله. عشان كده في حديث أفضل صدقة الماء. واحد ميت عايز تعمله خير يعمله إيه؟ كل زير مية قلل ما عارفش يعمله قلل زير أي حاجة الناس تشرب منها مية. لو عصفورة جت من الجو ونقرت نقرة مية من المية دي في ميزان حسناتك وميزان حسنات الميت إن أنت وهبت له هذا العمل. شوف قد إيه؟ يبقى الدنيا كلها إخواننا مزرعة صح ولا لا؟ أطعم أطعم على طول جزاء من جنس العمل. تطعم لله يطعمك الله، مش يطعمك نبي ولا ولي ولا ملك لا مالك الملك وملك الملوك هو الذي يطعمه سبحانه وتعالى. ولذلك أول وجبة أول حاجة تخش جوفك من طعام أهل الجنة إيه؟ وجبة ما أعدها لك إلا الرحمن لزيادة كبد الحوت. والحديث رواه مسلم لما عبد الله بن سلام اللي هو الحبر اليهودي اللي أسلم رضي الله عنه وأرضاه وبشر بعد ذلك بأنه من أهل الجنة. خدت بالك عبد الله بن سلام لما سأل النبي عليه أول وجبة يأكلها أهل الجنة قال زيادة كبد النون يعني الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. أول حاجة تخش بطنك على طول هي دي هي الوجبة دي. وأنت فين بقى؟ موقع استراتيجي في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا وإياكم النعيم في الجنة يا رب. شوف قد إيه؟ فالدنيا مزرعة يا إخواني، الدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا ديت مزرعة للآخرة، اغرس اللي تقدر تغرسه هنا عشان هتغني هناك. كان أحد السلف لما يجي له واحد شحات كان يقول له إيه؟ أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا إلى أخرى. يا مين يستحضر الكلام ده؟ ده النهارده بيجي لك الشحات بتعب في وجهه ومتضايق وتعبان، هو ممكن يكون مش محتاج، لكن أنت محتاج حسنات. إن أحسنت الظن وظننت أنه محتاج فأعطيه. وفي ميزانك. لو كان هو مش محتاج يبقى في ميزان سيئاته، لكن أنت في ميزان حسناتك يقينا يقينا. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل اللي هو إيه؟ قال لأتصدقن الليلة بصدقة، أول صدقة ده مين؟ واحدة إيه؟ زانية. هو ما يعرفش إنها زانية. ومرة ثانية الواحد غني، والمرة الثالثة الواحد صار، قال سبحان الله الحمد لله على إيه؟ على زانية وعلى سارق وعلى يعني إيه؟ كأنه بيقول إيه؟ يعني إن الله ونال جون الصدقة راحت. فجاءه ملك وقال أما صدقتك فقد قبلت، خلاص. أنت ما عليك إلا إنك أنت تعمل الخير وما ترموش البحر، لا تحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله فالناس خرجوا من القبور وطالعين على أرض المحشر. يقول جل وعلا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أحدا يعني ما فيش حد هنسيبه أبدا، حتى الوحوش حتى الشياطين حتى الملائكة، الكل سيجتمع في أرض المحشر لا محال. يقول جل وعلا عن الوحوش وإذا الوحوش حشرت. ليه؟ ما في قصاص هيجي إن شاء الله في درس بعد ثلاث حلقات كده، يعني هتشوف بقى القصاص بين الدوائر هيتم إزاي. في قصاص بين الشاة الجلحاء والشاة القضاء. ثم يقول الحق جل وعلا كونوا ترابا، لازم يجتمعوا. وإذا الوحوش حشرت بعدين الشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين، مش هنسيب حتى الشياطين يحشرهم. طب الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا. تخيل نفسك بقى كده، ايش معايا بقى، غمض عينيك، تخيل نفسك خارج من القبر دلوقتي فلقيت مناظر جميله قوي. هحكي لك المناظر الجميله الاول وبعدين احكي لك المناظر مش جميله. هحكي لك المناظر الجميله عشان تسال الله من فضله وترجو ان انت تكون منهم. انت خارج من قبرك خلاص، المطر نزل، الاجساد اكتملت، طلعنا جميعا زي الزرع اهو يا اخوانا، زي عارف الزرع وطلع كده من الارض، احنا هنطلع زي الزرع برضه. والله انبتكم من الارض ايه؟ نباتا. فهتخرج زي النبات، تطلع واقف هتبص حواليك مستغرب المكان، مستغرب الوضع، انت عريان وحاسم وجعان جدا وعطشان جدا وفي حاله بئيسه، لكن برضه عايز تشوف هو انت لوحدك ولا لا؟ لا لا عايز اشوف بس ايه الوضع حواليك. هتبص على يمينك وعلى شمالك وقدامك ومن وراك، ايه الوضع بالظبط؟ والداعي من الملائكه يدعوك الى ارض المحشر. لكن قبل ما تخش على ارض المحشر هتشوف مناظر غريبه قوي. من ضمنها هتلاقي واحد وعلى يمينك كده ببص ايده ايه؟ طالع من القبر لسه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ده مين ده اللي طالع من كده؟ ده واحد مات في الحج او العمره. ربنا يرزقنا الميسر يا رب، قولوا امين. حديث البخاري ومسلم نبع سلام سيدنا ابن عباس بيقول ايه؟ كان هناك رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما فوقصته الدابه رميته وقعته على الارض فايه؟ فمات. فوقصته ناقته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه ايه؟ بماء وسدر. وكفنوه في ثوبه، في نفس الاحرام اللي هو مسيده يكفن فيه. ولا تمسوه بطيب، ما تحطوش ريحه. تمام؟ ولا تخملوا راسه، ما تغطوش راسه. ليه يا رسول الله؟ قال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. اللهم انا نسالك من فضلك يا رب. والله العظيم انا في حاجه ده، بس للاسف ذنوب هي اللي جايتني. ربنا يحفظنا. والله طلبت من ربنا الميكه دي يا رب كده وانا في عرفه يعني يستاهل، لكن للاسف شديد يعني نسال الله العافيه ذنوبنا رجعتنا. كان احد من السلف الصالح لما يخرج للجهاد في سبيل الله فاول ما يرجع كان اخوه يقول له ايه؟ ها ذنوب ايه اللي رجعتك من سبحان الله؟ يعني انت لو في ذنوب كان زمانك الان اربعه شهيد. سبحان الله، ربنا يرزقنا اياكم حسن الخاتمه. تبص لواحد ثاني جنبك تلاقي ما شاء الله ايه الامراض دي كلها؟ نور طالع من وشه، حتى ايديه اخوانا ايديه مليانه نور، لو شاور بايديه كده تلاقي النور بيتحرك معاه كان في بطاريه في ايديه، لحضرتك ايديه الناحيه الثانيه النور طالع معاه، وشه يطلع فوق فيه نور، تحت فيه نور، ايه الانوار دي كلها؟ اسمع لقول الحق جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، والمشهد ده مذكوره في الصراط، بس هنقول ايه الايه دي، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. والنبي عشان يخصص لك كم نوع كده برضه هياخدوا الانوار دي عشان برضه ما تتحرقش النور ده. يوم النبي عشان انا قلت لك ثلاث احاديث بس ما اطلع عليهم صلى الله عليه وسلم، حديث الاولين عند احمد بسند صحيح، النبي عشان ايه من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه، في لعلى شعر ابيض في راسك في لحيتك في حواجبك في اي شعر في جسمك، الشيبه دي لما تكون في الاسلام بس المقصود بها طبعا اللحيه تمام عشان ايه يعني ما شلاش يعني ان شاء الله ربنا يغفر، من شاب شيبه اي شيء في الاسلام، فقال ايه في الاسلام يعني راجل ملتزم مسلم حقيقي، خد بالك عشان كده عشان الواحد ما يكونش ملتحي يقول لي ايه ده عملنا، لا يعني اقصد يعني ايه ان اي شيبه في الاسلام بس تكون راجل ملتزم تعرف ربنا بتطيع الله عز وجل بتتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة. وعند ابي داود بسند صحيح النبي عليه الصلاه لا تنتفوا الشيب، عارف بعض الناس لما يطلعوا ايه شعرها بيضه في الحيطه لما تنتف احنا نحسبه ان انا عجزت، لا خليها شعرها الثانيه طلعوا الشعر صراطه فينتفها، لا خليها عايز تصبغ اصبغ ولكن بغير السواد بغير ايه، لان النبي عليه نهى عن ذلك، فالنبي عليه الصلاه ايه لا تنتفوا ما تشيلهاش لا تنتفوا الشيب، لانه شوف خبر بقى الحديث ده ما من مسلم يشيب شيبه في الاسلام الا كانت له نورا يوم القيامه، عشان كده بيقول لك ما تنتفش الشعر ابدا ده نور يوم القيامه، فعايز تشيل النور شيل بقى شو واضح كده. الحديث الثالث عند ابي داود بسند صحيح انما اعتب ايه لاهل صلاه الفجر بقى، ربنا يجعلنا واياكم من المداومين على صلاه الفجر وقيام الليل، يقول بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. ولو ما قاش للمساجد كانت تبقى مشكله، ما هو واحد ماشي في الظلمه وراح فين كباريه، يبقى ما هو ده ماشي في الظلم برضه، واحد احد الدعاء راح ايه بشر المشائين في الظلم بالنور، نور ايه يا رب؟ الا اذا كان بقى هو هينور من كفر العذاب يعني حاجه ثانيه سبحان الله. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام بشر المشائين في الظلم الى المساجد ده يا جماعه بالنور، مش اي نور بالنور التام. يلا عشان نصلي الفجر الواحد بيزعل اول لما يلاقي اخ ملتزم ويقول لك انا ملتزم بس ما وصلش الفجر، طب فين؟ ده قالب فيه اسلام الصلاه وكمان ما يصليش الفجر، وسبحان الله صلاه الفجر ليها كده رونق وحياه كده وليها كده سبحان الله متعه عجيبه، ورب الكعبه انا اليوم اللي قدر ان يفوتني فيه صلاه الفجر ما بخرجش من بيتي خالص، بقول احترم نفسي واحد ليه؟ بلاقي الدنيا بقى كله بشوف في اليوم ده، فبحترم نفسي واحد صلاه الفجر دي يعني ممكن تربطك في المسجد صداقه باهل المسجد اللي بيصلوا معاك الصلاه الخمس، لكن الصداقه اللي بتربطك مع اهل صلاه الفجر بالذات بقى دي حاجه ثانيه خالص. فعلا تلاقي قلبك كده مع الناس اللي بتصلي معاك الفجر تحس ان قلوبكم كده متالفه بشكل غير عادي. وتشم شويه الهواء بقى يا اخي العزيز بعد صلاه الفجر، هواء بقى ايه؟ ما شاء الله. مش تقول لي بقى عشان لسه الاكسجين والعربات ما بين، لا عشان لسه ما فيش ذنوب، الهواء مش ملوث، الهواء نظيف. اللي عمال طول الليل بيعصي ربنا الحمد لله نام قبل الفجر بنص ساعه. واخد بالك؟ واللي لسه هيعصى ربنا لسه ما بيصحاش غير الساعه 10، فتلاقي نفسك بقى في الفتره اللي بعد الفجر دي تمشي تشم هواء ما فيهوش ولا ذنب، هواء كده كله طاعه لله، عشان كده الهواء ده بينظف الرئه بينظف القلب حتى، ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب. يبقى دول اهل النور، تبص يمين تلاقي واحد ما شاء الله بيدب، الثاني ما شاء الله منور، الثالث تلاقيه ما شاء الله جاي بقى ايه فوق دماغه سحبتين ملاكه، سحبتين خاصين به هو لوحده، نسميهم ملاكه، سحابه كده هنا وسحابه كده، ايه دول؟ من اهل القران، ربنا يجعلنا واياكم منهم. حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول ياتي القران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، خد بالك الذين ايه؟ يعملون به، مش اهل القران وخلاص، مش واحد ختم القران وتلاقيه عياذا بالله قلبه مليان حقد وحسد وغش للمسلمين وبيكذب وبيعمل كذا وبيعمل لا، مش هم دول اهل القران. اهل القران لما تشوفهم تعرفهم مش بيبان عليهم، بيبان عليه اثر القران، بيعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فياتي القران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، اللي يحصل تقدمه سوره البقره وال عمران. سوره البقره ايه؟ وال عمران. فياتيان السورتين دول كانهما غيايتان او كانهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلتان ماشي شمسية كده من طير صواف يجادلان عن صاحبهما. هيشفعوا لك يقولوا لا رب ده كان بيسهر وبيصلي وكان بيختم سورة البقرة ما شاء الله يعني كل سنة ولا كل شهر ولا بتاع المهم يعني ايه كل يوم متابع ما شاء الله فيجادلان عن صاحبهما. في بص واحد رابع طلع من القبر اللي جنبك ماله ده ده طلع بقى مرتاح قوي مفيش قلق طلع مبسوط مفيش اي فزع باين على وشه إيه انت مالك انت مش خايف ولا ايه؟ لا انا طالع في امان الحمد لله. ليه مين اللي امنك؟ الله. كيف ذلك؟ لانه شهيد. ربنا يرزقنا جميعا الشهاده قولوا امين. ربنا يرزقنا الشهاده سبحان الله. فالراجل ده طالع من القبر في امان شديد. ايه الدليل على كده؟ قول حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث عند احمد والترمذي اين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه ايه؟ كم حاجه؟ سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دم. يا سلام مع اول نقطه دم تنزل خلاص صفحه بيضاء مفيش ولا دم. ها يغفر له مع اول دفعه من دم وبعدين ويرى مقعده من الجنه. ذلك لما تشوف بعض الناس ونحسبهم كذلك ولا يذكر الله احدا لما تشوف حد من اللي بيستشهدوا في فلسطين ونسال الله ان يكونوا شهداء. احنا لا نذكي احدا يعني ما نقولش فلان الشهيد بنقول نسال الله ان يكونوا في الشهداء او ان يتقبلهم في الشهداء. تمام كده؟ تبص في وشه تلاقي وشه حاجه من الاثنين يا اما كانه نايم يا اما بيستسلم. صح ولا اغلبهم كده لانه شايف الجنه قبل ما يوصل يعني قبل ما تطلع روحه مباشره من رحمه الله عز وجل يقول له ايه؟ اهي دي جنه مش اي جنه كمان لا ده بيتك في الجنه كمان دي الحته بتاعتك في الجنه فيستسلم. طبعا لازم يحقق يستسلم ويرى مقعده من الجنه وبعدين ويحلى حله الايمان ويزوج من 72 حد شيخ ده ها من 72 ايه؟ زوجه من الحور العين يا بخت تقدرت 72 زوجه ايه؟ من الحور العين مش اي زوجه بقى سبحان الله. وبعدين ويجار من عذاب القبر ما فيش عذاب قبر للشهيد ينعم في القبر قبر ده يبقى يعني نعيم ما تتخيل ياتيه من روح الجنه ومن ريحانها ومن طيبها نسال الله من فضله ويجار من عذاب القبر ويامن هيدا من الفزع الاكبر تمام؟ وفوق ده كله بقى ويشفع في 70 انسانا من اهل بيته يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنه. ايه رايك؟ كل دول مين شايف؟ اسمع الحديث الثاني، حديث ابن ماجه ثلاث صحيح، لا بعمل ايه؟ ما من مجروح يجرح في سبيل الله. اهو ده لسه ايه؟ ده لسه ما ماشي شهيد يعني ده مجرد بس انه اتجرح في سبيل الله. اتجرح روح كده. ما من مجروح يجرح في سبيل الله، خد بالك بين قوسين بقى، والله اعلم بمن يجرح في سبيله. لان في ناس تخش وتجاهد في سبيل الله حتى في عهد النبي وكانوا من اهل النار وليس من اهل الجنه. هو النبي عليه الصلاه قال اول من تصعر بهم النار حديث في الصحيحين ولفظ المسلم ها ثلاثه مين؟ المجاهد وقارئ القران والمتصدق. مجاهد ايوه نعم ما اراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله اعلم بمن يجرح في سبيله الا جاء يوم القيامه وجرحه كهيئته. نفس المنظر انت تبص كده تلاقي رجل صالح والجرح بتاعه مثلا جاي في رقبته، جاي في وشه، جاي في جنبه، ايه الدم ده كله؟ ده شهيد. او حتى ان لم يكن شهيدا فعلى الاقل جرح في سبيل الله. شديد؟ الا جاء يوم القيامه وجرحه كهيئته. اللون لون الدم والريح ريح المسك. شوف الجمال؟ يبقى انت طالع من القبر كده وتبص تلاقي واحد ريحه المسك طالعه من ايه الجمال ده كله؟ سبحان الله مع ان التانيين طالعين بعفونه القبر وتراب القبر ومأساه بقى. لا ده طالع بقى بريحه المسك. طالع يعطر كل من حوله. شديد؟ تبص تلاقي واحد خامس جنبك ما شاء الله العنق بتاعته ما شاء الله طويله. ان اخذنا نص الحديث على ظاهره يبقى العنق لازم يكون طويل. وان لم ناخذ نص الحديث على ظاهره يبقى ايه؟ يبقى ان ربنا هيقعد قدر هذا الرجل. وان جمعنا بين الاثنين ولا مانع بين ذلك اللي هو ايه؟ حديث صحيح مسلم. نعم احنا ايه؟ المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. تبقى في سمه خاصه كده مميزه. أول ما الناس يشوفوا ما شاء الله ده كان بيؤذن ويحتسب عند الله. تلاقي ما شاء الله رقبته طويلة كده ودي علامة مميزة لهذا المؤذن. في حديث ثاني جميل قوي برضه عشان نشجعك على الأذان. حديث عند ابن ماجه سند صحيح. النبي قال إيه؟ من أذن في 12 سنة 12 سنة بس إيه؟ لوجه الله. شوف قد إيه؟ يحصل إيه الجزاء؟ وجبت له الجنة. وجبت له إيه؟ الجنة. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة. وبإقامته 30 حسنة. بص الرواية الثانية جميلة أوي. حديث عند الطبراني في الكبير سند صحيح. النبي عليه إيه؟ المؤذن يغفر له مد صوته. على قد صوته ما بيجيب يتغفر له. ماشي؟ وأجره مثل أجر من صلى معه، يعني هو أدى من صلاة العشاء، صلى في المسجد 20,000، ال20,000 دول في ميزان، هو اللي دعا، هو اللي نادى. هتلاقي حديث الأخير لما تم كان عند أحمد بن سعيد الصحيح يقول المؤذن يغفر له مدى صوته في منقبة جديدة بقى، ويشهد له كل رطب ويابس. يعني تلاقي مثلا واحد أذن في مسجد الفتح متر حلوان يشهد له، والبيوت الحرام كل حاجة، كل رطب ويابس، كل والأشجار والأحجار والعمارات كل ده يشهد له يوم القيامة. تيجي بقى تبص بقى لمنظر ثاني جميل قوي، وده يعني آخر منظرين كده جمال هنشوفهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. تلاقي الناس جايين لونهم يا جماعة عامل زي التلج، لونهم أبيض خالص وبيلمع عامل زي التلج، وريحهم عامل زي المسك. مين دول يا جماعة؟ دول أهل الجمعة اللي بيصلي الجمعة وبيدوموا عليها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عند الحاكم سند صحيح، قال إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، على نفس هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة منورة. يوم الجمعة بالذات يبقى إيه؟ لنعيد المؤمنين في الدنيا. زهراء منيرة لأهلها فيحفون بها، أهل الجمعة فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، يعني في ظلمة والجمعة دي عمل إيه؟ بتنور لهم، تمام؟ ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان الإنس والجن ما يتركون تعجبا. إيه ده؟ مين دول؟ يقعدوا إيه؟ يعني حتى ما يقدرش ينزل دماغه ولا يحوزها الناحية الثانية من كتر ما هو متعجب من إيه؟ من الخير اللي وصل لهم. ما يتركون تعجبا حتى يدخلوا الجنة. خد بالك بقى، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. هم دول بس اللي إيه؟ مع أهل الجمعة. آخر منظر فيه تلاقي واحد في القبر اللي جنبك أو اللي قدامك طالع من القبر ساجد. إيه ده؟ ماله ده؟ ده مات ساجدا. ده الشيخ تشكي كده الله يرحمه. الله يرحمه رحمة الله تعالى. الرجل ده يعني سبحان الله له يعني وقع في قلب الإنسان عجيب. تحس إن هذا الرجل ربنا جمع له القلوب كلها. كل القلوب أجمعها على محبة هذا الرجل إلا أصحاب الفطر المنتكسة فقط. رجل تحس فيه بإخلاص يعني لا نزكي على الله. رجل يعني كان من المخلصين نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. تمنى أنه يموت ساجد. خد بالك، تمنى أنه يموت ساجد. يوم ما مات كان أولاده مستنيين عشان رايح يصلي الجمعة، فأراد أن يصلي ركعتين قبل أن يخرج من بيته، فسجد لله سبحانه وتعالى. وهو ساجد يعني السجد طالب شوية، فابنه بيقول له خير يا ابني يعني صاحبي شوفه يعني ماله، فوجده ميتا رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمره ويحفظه يعني مرة قال لنا بعد موت الشيخ كشك مباشرة شاف رؤية للشيخ كشك في المنام، فجاله في المنام فالشيخ محمد حسان بيسأله بيقول للشيخ كشك انت تعبان؟ قال له محمد يا ابني في حد يخش الجنة ويتعب؟ والله سمعتها من الشيخ محمد ربنا يحفظه. فيعني ربنا يرزقنا اياكم صحبة الصالحين. مات وهو ساجد، مات وهو ساجد. يا ريت ربنا يكرمنا جميعا والله ويموت الميتة دي. والله يمكن حكيتلكم قبل كده عن الشاب اللي كان بيشرب خمر، وما شاء الله الاخوه دعوه باسلوب كده جميل ومش عارف ايه، وبعدين خدوه وراح ايه اول صلاه يصليها في بيت الله عز وجل، اول ما دخل يصلي كانت صلاه المغرب مع اول سجده فاضت روحه الى بائها جل وعلا. شوف قد ايه سبحان الله، ومن مات على شيء بعث عليه. لكن مع المناظر الجميله دي كلها شوف قد ايه في مناظر ثانيه ربنا عارفين وعارفكم منها. احنا بنتمنى ان احنا نكون في منظر من اللي فاتوا دول. شوف بقى مع المناظر الجميله اللي عدت دي في مناظر ثانيه عايزين نبعد عنها، عايزين نعرفها عشان نبعد عنها. أول منظر هتيجي طالع من القبر تلاقي واحد جنبك أو في أي مكان ما أنت شايف على بعد بقى، تلاقي واحد طالع زي المفروع بيقوم ويمشي ويترمي ويقوم تاني ويترمي تاني. ده مين ده يا جماعة؟ آسف يا زيدان يا الله سلم يا رب سلم. شوف قد إيه يطلع زي المفروع. يقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. مفروع شديد كل حاجة ايه لمين؟ لآكل الربا. وبعد ده كله لما تعرف الحالة دي هل ممكن واحد النهاردة ما زال مصر ان هو يأكل الربا بعد الاسماع ده، بعد المنظر العجيب اللي سمعه ده؟ وقبل كده احنا اتكلمنا في عذاب القبر عن منظر ايه آكل الربا لما تجمع الروايات تشوف نسأل الله العفو والعافية. تشوف منظر تاني واحد واقف جنبك بس اعمى. طب واعمى ليه؟ طب اروح ارض المحشر ازاي؟ مع انه كان في الدنيا منفتح بس كان منفتح زيادة عن اللزوم. خد بالك، فيجي يوم القيامة اعمى. قال جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري، ها وذكر هنا القرآن والسنة، من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. الضنك ده مش الفقر على فكرة، ده الضنك ده اشد من الفقر. فتعرف ان ممكن تلاقي واحد مليونير وعايش الضنك. تيجي تسأله احوالك ايه، يقول لك الحالة نايمة والسوق نايم والحالة ديم يعني نسأل الله العافية فيه، تشوف اوضاع غريبة جدا. فسبحان الله يرى الحياة الضنك وهو نايم. ده يبقى ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وفسرها النبي كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، فسر المعيشة الضنك بعذاب القبر. يبقى معيشة ضنك في الدنيا وفي عذاب القبر، وبعدين يوم القيامة بقى ونحشره يوم القيامة اعمى. ياه، طب ده كان راجل مفتح زي ما قلت لك، كان مفتح زيادة عن اللزوم. يعني عمره في حياته ما اطاع ربنا، عمره ما سجد لله، عمره يجي يوم القيامة المفتح ده يجي اعمى مش شايف حاجة. وانتوا عارفين العذاب للاعمى اشد من عذاب المبصر. ليه؟ لو تخيلنا واحد فقد نعمة البصر شديد، ولو جه واحد ضربه الضربة دي ممكن تخليه يموت لانه مش شايف. انما الواحد مفتح وعارف ان الضربة نفس الضربة هيبقى مستعد جسمانيا وعصبيا، صح ولا لا؟ ولذلك وانت متغمي تضرب يعني فزع. طب وانت مفتح اقل. فنحشره يوم القيامة ايه؟ اعمى. قال: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك، جزاء من جنس العمل. قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويجي الانسان اللي فقد نعمه البصر لكنه كان مطيعا لله، يجي يوم القيامه مفتح. شوف بقى النعمه، شوف الفرق. ده مفتح في الدنيا عصى ربنا يطلع اعمى، وده مش شايف فقد نعمه البصر في الدنيا واطاع ربنا يطلع مبصر. ويقر الله عز وجل هذا الرجل، عين هذا الرجل ها بالنظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلاقي واحد ثالث صالح، انا عايزك بس تخيل المنظر دي وتبعد نفسك عنه. تلاقي واحد ثالث صالح عياذا بالله طالع من جوفه نار. يا ستر استراب، ايه ده؟ واحد مجرد ما يفتح بقه طالع من جوفه نار، ده مين دوت؟ ومش كده وبس، وفي اطفال حواليه عمالين بيشدوا فيه وهو يجري منهم وهم يجري وراه. ده مين ده؟ آكل أموال اليتامى. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لسه دي ودي. قال السدي رحمه الله: يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، يعني من فمه، ومن متامعه ومن أنفه ومن عينه، كل من رآه في أرض المحشر يعلم أنه آكل مال اليتيم. اللي بياكل مال اليتامى يتقي الله. شوف المنظر عامل ازاي؟ يتوب إلى الله ويرجع الفلوس اللي كانها على اليتامى في اليتامى. ما لهمش حد، ليس لهم إلا الحق جل وعلا، وربنا هياخد لهم حقهم. فالحق نفسك ورد الحق في الدنيا. ومنهم من يبعث يوم القيامة، تلاقي منظر واحد غريب جدا طالع من القبر ومعاه كأس خمر. إيه ده؟ كأس خمر ليه؟ مات وهو بيشرب كأس الخمر. شوف المنظر عجيب، منظر بقول لك منظر مهين جدا، هتشوف مناظر غريبة، تقول يا رب ما تجعلنيش منهم يا رب، وإن شاء الله ما نكونش منهم يا جماعة. إحنا عايزين الرحلة دي مجرد ما تخلص كده، إن شاء الله يعني يكون نهيتها كده، إن شاء الله يكون كل أحوالنا اتظبطت، ونبدأ صفحة مع ربنا، يعني ده من النهاردة مش لما نخلص يعني، ربنا يحفظنا خالص. يطلع وهو ماسك كاس خمر في إيديه. ده مين ده؟ ده اللي كان بيشرب خمر ولم يتب، ولم يتب من ذلك. تلاقي واحد خامس طالع جسمه كله بيشر دم، وماسك واحد من شعره ومن راسه ومتعلق بيه واخده لحد عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يفضل ماسكه ما يسيبوش ابدا، يعني يفضل متابعه لحد ما يروح هناك ويقول له: يا رب فان هذا فيما قتلني اتني ليه؟ ده مين؟ ده المقتول والقاتل. يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي بسند صحيح: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه، ناصيته وراسه بيده، واوداجه اللي هو المقتول تشخب دما، عماله تنزل دم، فيقول: يا رب فل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. تخيل المنظر، فاللي يقتل هيجي يوم القيامه بالمنظر ده. شايفين المشاهد عامله ازاي يا جماعه؟ شايف خوف بجد لما الواحد يحس كده ان ايه بيعمل كده يحصل له ده غير بقى العذاب والوقوف ربنا على فيكم. كل المشاهد اللي احنا عليها ديت الاخيره دي دول ممكن يقفوا 50,000 سنه. لان المشاهد الاولانيه ان شاء الله ان شاء الله بحسن ظن بالله 3 ساعات على كده تخلص المساله اول دوره. لما دول عايزين نبعد عنهم. عشان كده بنذكرهم. ما احنا ممكن نعدي ونذكر بقى ايه مجيء جهنم وبقيت يعني الكلام عنها هو ده مقيمه. لا انا عايزك تقف على المشاهد الارض عشان تبعد عنها. تلاقي واحد ثاني خارج من القبر وشه اسود وجسمه ابيض. تخيل المنظر. ما هو ممكن هو نفسه يكون اسود فلو وشه اسود ده امر طبيعي. لا هو لو كان حتى اسود يبقى جسمه ابيض ووشه اسود عشان يبقى شكله مميز جدا. زي قول الله عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ ايه زرقا. ايه زرقا دي؟ قال لك يبقى الجسم كله اسود والعينين زرقا. وده منظر بشع جدا ومن اصعب المناظر اللي ممكن تقع على عينك. تحس انه عامل زي الشيطان ربنا يعافينا وعافيه. تلاقي واحد طالع وجهه اسود وجهه اسود ويفضل وشه مسود وانت متابعه ده وشه اسود ليه؟ لحد اما يتنزل الحق جل وعلا وينزل الى ارض المحشر نزولا يليق بجلاله وكماله ويكشف عن ساق الملك جل وعلا فيدعون الى السجود. الراجل ده ما يقدرش يسجد. دين ده تارك الصلاه اللي مش عايز يصلي لحد النهارده اللي مستقصر انه يسجد لله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم اللي مستقصر ده بقى يجي يوم القيامه يحاول يسجد. لا لا يمكن. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. السبب في ده كله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وجاء في حديث عند أحمد جوده بعض أهل العلم وضعف بعضهم وللأمانة العلمية فالحديث عندي ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أهل العلم قالوا طب وإيه السبب في ذكر الأربعة دول؟ قال لك لأن الإنسان ما بينشغلش عن صلاته إلا بأربع حاجات. إيه هما؟ قالوا المال أو الملك أو الوزارة أو التجارة. هتنشغل بمالك هتحشر مع قارون. خد بالك. هتنشغل بالملك تحشر مع فرعون. هتنشغل بالوزارة تحشر مع هامان. هتنشغل بالتجارة تحشر مع عبيد بن خلف تاجر الكفار بمكة. بالله عليكم معقولة في واحد مسلم مش عايز يصلي لحد النهاردة؟ الظهر مع العصر المغرب مع العشاء أو الخمسة مع بعض. مش فاضي ربنا مش فاضي ينزل ربنا في المواقيت التي حددها له الحق جل وعلا. يجي يوم القيامه يدخل الغي. ايه الغي ده؟ قال ابن عباس تعوذوا بالله من الغي فانه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد اهل النار وان اوديه جهنم لتستعيذ بالله من حظ هذا الواد. امال لما ما بيصلاش خالص مولانا هيحصل له ايه؟ اسمع لقول الحق جل وعلا كل نفس بما كسبت رهنه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر وادي سقر في جهنم قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين. أكون نجد الصلاة أبدا عمرنا ما سجدناها لله سبحانه وتعالى. فتلك فذكرت الصلاة أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نافيا. هي الدنيا شغلت عن الصلاة. ما تتيه كثير أول ناس تقول له إيه أهم حاجة ما تيه تصلي لك هو مش العمل عبادة؟ أيوة عمل عبادة من نوافل العبادات ومن آكد العبادات إذا أردت بذلك وجه الله إن أنت بتعبت أولادك وزوجتك عن سؤال الناس. لكن عمل يلهيك عن طاعة الله عز وجل وعن العبادة اللي أنت اتخلقت أصلا عشانها ده ما بقاش عمل ما بقاش عبادة ده يبقى معصية لله سبحانه وتعالى. أي عبد كم يعرف الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرب عريانا ولو كان كافيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تيجي المنظر ثالث عجيب جدا تلاقي واحد طالع من القبر وتعبان كبير جدا لاسف حواليه عمال يلدغ فيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك أنا فلوسك. ده مين ده؟ ده اللي بخلان مش عايز يطلع الزكاة مش عايز يطلع زكاة ماله حاطط ملايين في البنوك ومستقطر على الغلابة الفقراء اللي مش هين ياكلوا استقطر عليهم شوية فلوس 2.5% يعني كل 1025 جنيه يعني بثمن فرخة تستقطر سبحان الله ليه؟ فسبحان الله يستقطر ان هو يستقطر ان هو يدفع زكاة ماله يجي يوم القيامة المال ده نفسه يتمثل في صورة ثعبان يحوط على جسمه ويلف ويفضل يلدغ فيه 50,000 سنة يقول له ايه انا مالك فاكر انا كنزك. حديث فين؟ في البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام قال قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله المال نفسه يتمثل يوم القيامة شجاعا أقرع. إيش بقى الأقرع؟ اللي هي حية الذكر له زبيبتان، وده علامة على كثرة السم اللي موجود عنده، الزبيبتين دول له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يلف حوالينه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. في المنظر وتيجي المنظر الثاني حتى عند مسلم بس أذكره باختصار، هتلاقي واحد جاي والإبل اللي كان مربيها في الدنيا ما بيطلعش زكاتها جاية يوم القيامة تخبط فيه وتنطحه وتضربه برجليها وتعضه بفمها، ده الإبل. ويجي يلاقي الأبقار والإيه والأغنام عمالة تنطحه بقرونها وتعد من فوقيه برجليها. وواحد ثالث تلاقي فلوسه صورت في صورة صفائح من النار يتكوى بها هذا الإنسان في جسده كما جاء ذلك في رواية طويلة في صحيح مسلم. ويرجع بقى لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله اللي يحصل فبشرهم بعذاب أليم. كلمة بشرهم ليه إيه؟ يعني من باب السخرية، وإلا العذاب ما فيهوش بشرى. فبشرهم بعذاب أليم اللي يحصل بقى شوف المشهد يوم يحمى عليها في نار جهنم. على إيه؟ على فلوس نفسها، فلوسك اللي أنت بخلت بيه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويتقال لهم إيه؟ هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا سبحان الله، يعني اشمعنى الثلاث مواضع دول؟ جبهة جنب ظهر. ليه؟ أول ما الفقير يجي للغني ويطلب منه الفقير الغني بيعمل إيه؟ في الغالب يعبث بجبهته يكشف وشه، الفقير ألح عليه يديله جنبه، ازداد إلحاحا يديله ظهره ويمشي. بالثلاث مواضع التي أعرض بها الغني عن الفقير يحاسب يحمى على النار على الفلوس النار ويقوى به جبينه وجنبه وظهره ويقال له هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مشاعر عامل ازاي؟ والله يا اخوه اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ده بالذات وانا بحضره يعني ده بالذات قاعد معايا من السبت لحد النهارده بحضر بس مفيش حاجه فيه. وانا بحضره ودي ما حصلش معايا في اي درس ثاني وانا بحضره في اثناء تحضير الدرس ده عند الجزئيه دي بالذات من فرأيت القيامة كأنها رائعة. أي والله العظيم ما أنت الموقف ده والله يعني بدون مبالغة فعلا كاد شعري أن يشيب وأنا نايم. والله رأيت القيامة بتداعي الأمم باجتماع الأمم بالعرق اللي طالع والعرق اللي واصل لحد هنا، يعني منهم من يلزم العرق والجمل يصل إلى الشفة العليا. وتخيلت سخونة الشمس فوق دماغه فالعرق بيغلي وبخار العرق داخل أنفه والعرق منتن، وتخيلت منظر الرجل اللي تنطحه إيه الدواز بتاعته واللي افتطعه الإبل واللي الأمال بتاعته تمثلت في صورة صفائح من نار. قعدت أشوف المنظر ده كله لمدة ما يقرب من ربع ساعة متكامل، منظر عجيب جدا. والله العظيم يعني يمكن أكثر شيء يؤدي الإنسان في حياته أن يشوف منظر هذا. ولذلك سبحان الله الكلام ده مش يعني ياما ناس من السلف شافوا يوم القيامة، بل ياما ناس من الخلف شافوا يوم القيامة رأي عين في المنام. يمكن ذكرت لكم في الدار الأخيرة قصة الشاب اللي شاف يوم القيامة في منامه في أمثال فاكرين، وقصة مالك بن دينار لما رأى يوم القيامة بعد ما بنته ماتت وراح عند القصر والثعبان عمال بيجري وراه في أرض المحشر، وهو عمال بيجري في الأرض المحشر والثعبان يجري وراه لحد ما وصل للشيخ طيب السم جميل الوجه فقال أسألك بالله أنقذني، فقال أما إنقاذك فلا أستطيع. فضل يجري الثاني لحد ما وصل لشفير جهنم، حب يرمي نفسه في النار قال لا ارجع لست من أهل النار، ارجع مرة ثانية لنفس الرجل. فلما مر بجواره قال أسألك بالله أنقذني أو ذلني، أنا مش قادر. الثعبان قطع نفسه في أرض المحشر فقال أما إنقاذك فلا أستطيع وأما أن أدلك فاذهب الى هذا القصر فلعل لك في وديعه. جل الرجل عند القصر سمع اصوات بتقول ايه افتحوا جاءكم رجل مستغيث. فقال ففتحت السطر عن اطفال مثل فرق القمر، كان من بينهم بنته الجميله اللي ماتت في نفس الليله. هو طبعا في نفس الليله لما بنته ماتت فضل يشرب الخمر ويشرب لحد لما سكر ونام. شاف يوم القيامه شاف المنظر ده ايه اللي حصل، الثعبان وراه وبنته في الشباك، فبنته رمت نفسها في حضنه واشارت للثعبان هكذا امشي، ثم ضربت على صدره وقال أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أنش الأوان بقى فوق بقى، ما أنش الأوان ترجع بقى وتسيب المعاصي دي كلها. ما قالش الأوان بقى للي لسه عمل علاقة مع واحدة ومشغول بيها وشغلها عن الله حتى. ما قالش الأوان يسيبها لله. ما قالش الأوان اللي بيشرب دخان لحد لا تسيبوها لأنك مكروه ولا حرام. يا سيدي سلمنا أنها مكروه. تعمل حاجة ربنا بيكرهها. في يوم من الأيام يقول لك شربت حاجة أنا بكرهها تقول له أه. ينفع الكلام ده؟ هل هذا إنسان محب لله؟ أنا ما أقدرش أقدح في محبته، لكن هذا الإنسان هل يستطيع أن يدعي أنه محب محبة كاملة لله؟ لا يمكن. واللي لسه عمال بياكل ربا، واللي بيظلم، واللي بيعق الوالدين، واللي بيظلم زوجته، واللي زوجها بتظلم زوجها، يعني أمور في الأرض المفروض منها. فغضبت على صدري وقالت: أبتان، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقال لها: بل آمن بل آمن. ما هذا الثعبان؟ قالت: هذا عملك السيء أراد أن يلقيك في نار جهنم. وما هذا أو من هذا الشيخ الطيب السمت؟ قالت: هذا عملك الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت على صدره مرة أخرى وقالت: أبتان، ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: قلت بل آمن بل آمن. وماذا تصنعين يا بنيتي هنا؟ قالت: أنا وأطفال المسلمين ننتظر آباءنا الذين احتسبون عند الله عز وجل حتى يأتون يوم القيامة فندخلهم الجنة. قال: فاستيقظت من النوم ودموعي على وجنتي وأنا أقول: بل آن بل آن بل آن بل آن. قال: فلما سمعت نداء صلاة الفجر اللي مسلمين كتير النهارده مفرطين فيه، عايزين نتوعد من النهارده يا جماعة على صلاة الفجر إخوة وأخوات، فقال: فذهبت وصليت ولأول مرة أتوضأ لله جل وعلا. فلما صليت خلف الإمام قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت: والله ما يعني إلا إياه. بل آن بل آن. وأصبح مين ده؟ أصبح مالك بن دراج رضي الله عنه وأرضاه. أسبلك تبص تلاقي منظر، كم منظر كمان هنختبهم بس إن شاء الله عشان ما تقولش عليكم. تبص تلاقي منظر واحد ثاني جاي سبحان الله صغير حجمه صغير جدا لكن شكله بشر سبحان الله، يعني حاجة غريبة جدا، قد النملة الصغيرة لكن في صورة بشر. ده مين ده؟ ده المتكبر المتعجرف اللي راح فاكر الناس كلها من طينه وهو من طينه ثانيه. ده بيقولوا فاكر الناس ولاد سبعه هو ابن تسعه. المتكبر ده شوف المنظر بتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حديث رواه احمد بن حسن قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الضر في صور الرجال. امثال الضر اللي هو ايه؟ صغار النمل لكن في صوره الرجال شكله يا رب. تمام؟ يخشاهم الذل، مش متكبر، خد الذل بقى. يخشاهم الذل من كل مكان، يطاقون إلى سجن في جهنم، سجن ما تفهمها جهنم، لا سجن جوه جهنم، يطاقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار. جميل، ده المتكبر، يعني اللي بتكبر على زوجته، والزوجة اللي بتتكبر على زوجها عشان هي جميلة، والزوج اللي والراجل اللي بيتكبر على أولاده، والمدير اللي بيتكبر على اللي تحتيه، والناس اللي بتتكبر على بعض. يحشر بهذه الصورة ربنا عفنا عفيكم. رقم تسعة، واحد يجي يا اخوانا وفي رقبته لجام من النار. يجي واحد يوم يا جماعة وفي رقبته لجام، لجام كده متحوط بيه من النار. ده مين ده؟ ده واحد يتعلم العلم وكتمه مش عايز يعلم الناس، قاعد كده لوحده لا بيدعو إلى الله ولا بيعمل أي حاجة. كلنا دعاء، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. هتكون من أتباع النبي، بتدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين ده؟ ده اللي كتب العلم. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصطرهم على النار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من سئل عن علم فكتمه، من سئل عن علم فكتمه، ألزمه الله يوم القيامة بلجام من النار. تلاقي واحد ثاني جاي طالع من القبر برضه وشه أسود بس أسود من الأولان. فاكر الأولاني كان مين؟ تارك الصلاة؟ لا، ده وشه أسود، أسود من الأولان. ده مين ده؟ ده الذي يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم إيه؟ مسودة. خد بالك تكملة الآية إيه؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إيه علاقة الكذب على الله بالتكبر؟ قال لك ما هو الذي يكذب على الله وهو متعمد والذي يكذب على رسوله وهو متعمد، إيه اللي يحصل له؟ لما تيجي تذكره وتقول له لا ده غلط تاخده لينزل الإثم ويقول لك لا ده مش غلط. وحتى لو سمعت حديث ضعيف يقول لك لا مش ضعيف، ضعيف من اي طريق ويقعد ينابل، فاحنا مش هنخلص كده. فمده والنبي عتام قال كان عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خد بالك، طيب سبحان الله. في بعد كده تلاقي واحد ايه جاي يوم القيامة عمال بيخمس وجهه بايه بأفار من نحاس وواقف قدام جيفة خبان واقف قدام جيفة وملك بيقول له كله ميتا كما أكلته حيا. يمين ده اللي بيغتاب المسلمين. شوف اسمع لقول الحديث صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى حسنه الحافظ بن حجر في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم أخيه في الدنيا ها قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا. زي ما اكتبت كده وأكلت لحمه هو حي لا كله ميتا فيأكل يعني هيأكل فعلا فيأكله ويسلح ويصيح زي الضباع والسباع ربنا عفنا فيه يفضل يصيح ويصرخ في وسط أرض المحشر. واحد تاني جاي جسمه مالي جاي كأنه عنده شلل نصفي ربنا عفنا فيه ليه عمل كده مال ده ايه اللي خلاه ماشي كده ما زوق في عيدي ده انت رايح على أرض المحشر للوقوف بين يدي الله ده غصب عنه ده مين ده اللي كان متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولا يعدل بين أزواجه. نبع سمم يقول كما عند أحمد بن سلمة فعيد يقول من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أول ما شوفه كده يقول آه ده كان متجوز وما بعدش شكله واضح مميزاته علامات تلاقيها كل واحد ها علامة بتميزه عياذا بالله. واحد ثاني جاي يا جماعة تلاقيه طالع من القبر وليه لسانين من نار لسانين إيه من نار ده مين ده المنافق ده الوجهين اللي يروح له بوش وده بوش ربنا عايز يرضى الكل على حساب ايه على حساب دين الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم حديث عند ابي داود بسند صحيح من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامه لسانان من نار. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس مين هو تجدون شر الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. واحد في برضه طالع كل مره يشوفها حواليه هتشوف اللي بيلبي وهتشوف اللي بيسجد وهتشوف كل حاجه وهتشوف برضه المناظر دي هتلاقي واحد جاي من بعيد وفوق راسه لواء حاجه كده ايه زي الرايه مرفوعه ده مين ده ده راجل غدار. نبع سبيل ليه يقول كما عند مسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدره فلان ابن فلان اللي كان متجوز واحده وصبرت عليه ايام ما كان فقير مش لاقي ولما ربنا اكرمه واغتنى رماها خلاص ما بقيتش فيه بيا ما تنفعنيش دلوقتي لازم اتجوز واحده اه يعني زي ما بيقولوا في اي بي واحده من عيله المجتمع دي ما تنفعش ما تنفعش مستواها غدر بيها وهي تكون غدر الدين واحده تكون متجوزه واحد ولما كبر وعجز لا عايز اتجوز شاب حلوه كده ونعيش حياتنا بقى وننطلق فتغدر بيه. واحد كان مشتغل عند واحد فتعلم منه الصنعة أول ما تعلم منه الصنعة والراجل أمنه على الصنعة يغدر بيه روح يفتح نفس الصنعة في مكان قريب منه عشان يوقف حاله كما نظن كل اللي غدر دولت يوم القيامة تلاقي لواء. شوف ليه شمعنا يعني كل واحد الثاني مثلا ايه اللي ما بيصليش وشه أسود الثاني يجي يشق ماء شمعنا الغدار هو اللي ايه حاجة زي ده طلع في ايه عشان الغدر أوحش حاجة أوحش حاجة في الدنيا الغدر. عشان كده كلمنا في الدرس اللي فات عن ايه عن الوفاء ربنا يرزقنا وإياكم الوفاء يا رب. شفت ايه تلاقي واحدة طالعة وعليها سربال لبس من قطران يعني عدكم الله الزفت قطران ودرع من جرب الجرب محوط جسمها كله كأنه درع لفتان ده مين دي النائحة اللي لما جوزها مات أو أبوها أو ابنها قعدت تصرخ يا جملي ويا سبع ويا اللي عامل لي ويا اللي مسوي ويا اللي وتقعد تندب وتشق الجيب وتلطم الخد وتعترض على قول الله عز وجل وتقول بقول الجاهلية تبعث يوم القيامة بمنظر ده تتوب. البكاء مش حرام البكاء على الميت مش حرام والنبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري بكى على موت ابنه ابراهيم وساله عبد الرحمن بن عوف اتبكي يا رسول الله قال تلك رحمه جعلها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وفي عند البخاري ايضا النبي عليه الصلاه والسلام يخبر ان ابراهيم ابنه لما مات في الثدي يعني في سن الرضاعه ها ارسل جعل الله عز وجل له ذئرا يعني مرضعه في الجنه تكمل رضاعه في الجنه. ثلاث اخر ثلاث مشاهد هتلاقي واحد طالع حواليك بيعمل حاجه غريبه قوي بيعمل ايه؟ قاعد عمال يحفر في الارض. تحفر في الارض ايه؟ انت داخل دلوقتي هتحاسب ايه اللي بيخليك تحفر؟ هيحفر في الارض وبعد ما يحفر 70 ذراع يتخفف فيه. ده مين ده؟ ده من غصب أرضا، والكلام ده طبعا منتشر في البلاد الريفية جدا، واحد عنده أرض والثاني جنبه أرض، يجي يغفل الرجل ويقوم ناقل الحديد اللي هو العلامات اللي بين الأرضين عشان ياخد متر زيادة. أهو المتر الزيادة ده لو صار يعمل فيه إيه؟ مع إنه هو لو يملك مليون فدان لما هيموت هيندفن في مترين، شفت؟ ولا ينفعه إلا عمل الصالح. لا، لو غصب أرضا يجي يوم يمشي بيحصل له إيه؟ حديث البخاري لا يعتمد إيه؟ من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. شبر يعني من أخذ الأرض شيئا أي شيء. حديث الثاني عند الطبراني في كتابه سنة صحيح، لا يعتمد إيه؟ أيما رجل خد بالك ظلم شبرا من الأرض، شبر يا جماعة شبر، ما بنقولش متر ولا فدان، شبر بس من الأرض، خدت ظلم. عشان كده بقول لك لو أنت شاكك في المسافة اللي بينك وبين جارك خليها عليك، مش مشكلة، سيب له متر مترين، المهم ان انت تيجي يوم القيامه نقي، وربنا هيبارك لك في ارضك ان شاء الله سبحانه وتعالى. لا تعتبر ايما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله تعالى ان يحفره حتى يبلغ اخر سبع ارضين ثم يطلقه يوم القيامه حتى يقضى بين الناس بشبر. بالله على الشبر يستحق ان يتعمل في الكلام ده كله. حديث الاخير لا تعتبر ايه؟ من اخذ من الارض شيئا ظلما، اي شيء بقى حتى لو كان اصبع مش شبر، جاء يوم القيامه شو المنظر؟ يحمل ترابها الى ارض المحشر. هتظلم في قد ايه؟ لا ده في ناس ظلمت في فدادين، في الاف الفدادين. يجي يوم القيامه تلاقي واحد طالع شايل فدان ارض فوق دماغه بنص قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. شفت ايه؟ يقول لكل واحد عنده ارض فيه الله. اخر مشاهدين تلاقي واحد جاي متسلسل بسلاسل من حديد. لمين دول؟ ده المجرمين الذين عاثوا في الارض فسادا وافسادا. الشاب اللي افسد اخوانه وشبابه وعرفهم طريق صاله الديسكو واماكن الخمر واماكن الزنا عياذا بالله، والبنت اللي اغوت صديقتها عشان يفعلوا الفاحشه ويصاحبوا الصبيان، كل هؤلاء يوم القيامه يجوا متسلسلين بسلاسل من حديد. يقول جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ايه؟ في الاصفاد، سرابيلهم ها من قطران وتغشى وجوههم النار، يشتعل عليه استربال 50,000 سنة غير عادل النار. ربنا عطنا عليه اخر مشهد، واحد هيجي هيكون سرق حرام، اللي هيسرق حاجة في الدنيا يا جماعة هيجي شايلها يوم القيامة فوق دماغه. أي حاجة هتسرق جمل هتيجي شايل جمل بدل ما الجمل هو اللي يشيلها. ما هو يوم القيامة المؤمنين هيخشوا جنة إيه؟ على نوق لم ترى الخلائق مثلها، يركب ناقة كده مع إن إيه؟ وأزلفت الجنة إيه للمتقين، يعني الجنة قريبة جدا، ورغم ذلك مش هيخشها برضه إلا هو راكب. فلك يوم نحشر المتقين الى الرحمن ايه؟ وفدا، والوفد لا يكون الا ركبانا كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. خدت بالك؟ فسبحان الله هيسرق جمل هيجي شايل جمل، هتسرق بنك هتيجي شايل بنك، هتسرق دوله هتسرق دوله. شو المشكله عامله ازاي؟ لا نبقى نبقى النبي هو اللي قال كده. حديث رواه احمد سند صحيح. نبقى في القليل: من غل بعيرا او شاة اتي يحمله يوم القيامه. شو ده؟ مش النهارده يقول لك مثلا حتى اللي بين الناس يا شراكي لا تخش السجن في 100 دولار، ترى لو سرق ها؟ اسرق جمل، ولو عشق اعشق قمر، طب شيل الجمل يا قمر. سبحان الله. لا الكلام ده كلام ناس عياذا بالله بطالين. كلام فيه يسرق، حد يسرق؟ يسرق ليه؟ هو اللي بيسرق ده ما بيسرق رزقه. هو انت لو سرقت من جيب 20 جنيه ورحت كلت بيها، هو لو ربنا مش مقدر ان انت تاكل بال 20 جنيه كنت سرقتها؟ لكن انت لو انتظرت شويه هتاخدها من حلال. شديد. فجمع كان بيقول لك ايه؟ قال لاحد الصحابه كان عند ابي داود بسند صحيح، قال: انطلق يا ابا مسعود، لا الفينك يوم القيامه، ما اشوفكش يوم القيامه، تجيء على ظهرك بعير من ابل الصدقه له رغاء قد غللته. يبقى غل ده فين؟ في الدنيا. يجي يوم القيامه شيء. بالله عليكم يا اخوه، انا قلت لحد كده خالص، بالله عليكم الدنيا تستحق ان احنا يعني نحرص على الحرص ده وننسى اخرتنا لدرجه ان احنا ما نستعد لحظه واحده يعني لهذه المشاهد؟ لازم ياخد كل واحد يراجع نفسه، بالله عليكم، بالله عليكم اللي لازم كل واحد يقعد مع نفسه. هنكمل المشاهد بقى، هنذكر بقى مشاهد في يوم الخميس القادم، مجيء جهنم ودنو الشمس ومشاهد عجيبه جدا في يوم القيامه، ونخش في الدرس اللي بعدها على شفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونذكر شرح في الحديث اللي في المره الجايه ان شاء الله، شرح السبعه الذين يظلهم الله في ظله، ليه يظلهم الله في ظله؟ وكيف يستظلون؟ وايه الاسباب؟ هنشوف الايه؟ الوضع، تكمله المشاهد التي تحدث في ارض المحشر، هنتكلم في المحاضره دي واللي بعدها عن كل اللي يحصل في ارض المحشر. فيا اخوه بالله عليك، اخوه واخوات، الكل ان شاء الله يوفق النهارده يا جماعه، اني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي على نبينا محمد في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقلتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا ربنا أن تزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثى علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. فك هم المهمومين وأسر المأسورين، فك هم المهمومين وأسر المأسورين وسجن المسجونين. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. نعوذ بك يا ربنا من الموت وقربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته. نجنا يا ربنا يوم العرض الأكبر، أجرنا يا ربنا من يوم الفزع الأكبر، أجرنا يا الله من يوم الفزع الأكبر، أجرنا يا ربنا من يوم الفزع الأكبر. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اجعل يا ربنا حجارتهم نارا على الكافرين، خذ الكافرين جميعا أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوم الأسود كيوم عاد وثمود. خلف عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة. أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك. أخرجهم في الطرقات كالمجانين، جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم. يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماءك، وأن القدر قدرك، وأن الكبرياء كبرياءك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكافرين جميعا لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. رحمك رحمك بالموحدين، رحمك يا ربنا بأبناء الموحدين، رحمنك يا ربنا بالدماء التي سالت والأعراض التي انتهكت. اللهم إن بعثنا ظاهر بين يديك، اللهم إن عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تنصرنا فلن ينصرنا، ليس لنا إلاك، لا إله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك، لا إله لنا غيرك فندعوك، ولا رب لنا سواك فنرجوك، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعوذ بك من غمسة في النار جهنم، نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من لسين النار ومن زقوم النار ومن عذاب في النار، نعوذ بك من النار. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اجعلنا ممن يأخذون الكتاب باليمين ويدخلون جنات النعيم. ارزقنا شربة من حوض النبي لا نظمأ بعدها أبدا. ارزقنا يا ربنا صحبة النبي في الجنة. ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا أرحم الراحمين ارحمنا. نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. يا رب نشهدك أننا جئنا جميعا الليلة تائبين، فتب علينا، تب علينا جميعا يا ربنا. هؤلاء الشباب الذين جاءوا راغبين لا تردهم، وهؤلاء الأخوات اللواتي جئنا تائبات لا تردهن، لا تردنا يا ربنا من على بابك. ولئن ردتنا فلن نطرح بابك، لئن ردتنا فلن نطرح بابك، لئن ردتنا فلن نطرح بابك. أعتق رقابنا من نار جهنم، أعتق رقابنا الليلة الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار يا رب. أعتق من حضر الليلة من نار جهنم، اعتقنا جميعا من نار جهنم. لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك. اللهم نجح جميع طلاب المسلمين، اللهم نجح جميع طلاب المسلمين. أرزق أخواتنا الحياء والحجاب، أرزق أخواتنا الحياء والحجاب، ثبتهن على الحياء والحجاب، ثبت قلوبهن على الطاعة، وارزقهم حب الطاعة، وجنبهم قرناء السوء، وجنب شبابنا قرناء السوء، واحشرنا جميعا هكذا في الجنة يا ربنا. وأتمم لنا اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.